بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول إذا أتم المسافر الصلاة هل تجزئه أم لا؟ أي لا تجزئه، لكنه خائف لوحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وارض عنا عنه كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف صحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. قال الأمير الصنعاني رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، فإنه من رواية عبد الوهاب المجاهد وهو متروك، نسبه الثوري للكذب. وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه، وهو منقطع أيضا لأنه لم يسمع من أبيه. لم يسمع من أبيه مجاهد بن جبر. عبد الوهاب هذا متروك ومنسوب إلى الكذب، وأيضا لم يسمع من أبيه مجاهد بن جبر. الحديث أيضا تعارض مع الأحاديث التي لا تحديد فيها، ولو ثبت هذا لكان نصا في تحديد مسافة السفر، مسافة القصر. قال: والصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة، أي موقوفا على ابن عباس وإسناده صحيح، ولكن للاجتهاد فيه مسرح، فيحتمل أنه من رأيه. وتقدم أنه لم يثبت للتحديد حديث. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا استأذروا قصروا وأخروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وفي المرسل لسعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. قال صنعاني: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا. أما هذا فله شواهد كثيرة من القرآن والسنة، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأما قوله: إذا سافروا قصروا، فهذه الفكرة ضعيفة، وتلك ضعيفة، لكن أرسلت لك شواهدها أكثر. قال رحمه الله: وإذا سافر قصر وأبصر. أخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف وفي المرسل لسعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. قال: الحديث دليل على أن القصر والفطر أفضل للمسافر من خلافهما. فقالت الشافعية: ترك الجمع أفضل. فقياس هذا أن يقولوا: التمام أفضل، وقد صرحوا به أيضا، وكأنهم لم يقولوا بهذا الحديث لضعفه. أما من حيث القصر فعامة أهل العلم أنه أفضل، بل إجماع أنه مستحب، حتى الجمهور معهم ما يقولون مع أنه مباح، لكنهم يرون أنه أفضل. وأما من حيث الوجوب فهو الراجح، الجمهور يرون بعدم وجوبه لكن هو الراجح. على هذا فالقول باستحباب القصر عند عامة أهل العلم. قال: واعلم ان المصنف اعاد هنا حديث عمران بن حصين، وحديث جابر وهما قوله. وعن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه، فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. يتقدم الكلام عليه موضعه. قال صنعاني عن عمران بن حصين قال كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال هذا لم يذكر المصنف في مسألة في هذه الرواية. فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. هو كما قال ولم ينسبه فيما تقدم إلى أحد. بيناه من رواية غير البخاري وما فيه من الزيادة. قال وعن جابر. مناسبة ذكر حديث عمران في هذا في صلاة المسافرين على أن الإنسان يصلي بقدر مستطاعه سواء كان يعني ماذا قائما أو قاعدا أو مسافرا أو كذلك مقيما، كل ذلك على حسب الطاقة وحسب الاستطاعة. والمسافر طاقته فيها مشقة بحيث ما يحصل له من الأتعاب، فلهذا لا يكلف إلا ما يطيق فيحصل التخفيف، فكأنه يشير في هذا إلى التخفيف في السفر. قال وعن جابر رضي الله عنهما قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أقرب من ركوعك. رواه البيهقي وصحى أبو حاتم وقفه. قال صنعاني وعن جابر رضي الله عنه صحاه العلم الأول من 13. قال صنعاني وعن جابر رضي الله عنهما قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أفضل من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. زاد فيما مضى أنه رواه البيهقي بإسناد قوي. وتقدم في آخر باب صفة الصلاة وبين باب سجود السهو بلفظهما وشرحناهما هناك هنالك فتركنا شرحهما هنا لذلك. لأنه قد تقدم فاستغني به عن ذكر الشرح مكررا لن أصل تكرارا حتى لا يفهم الكتاب. حصل أنه لا يلزم المريض أن يمكن جبهته من الأرض وأنه حسب مستطاعه. أورد هذه الأحاديث هذا الموضع لأن السفر والأعذار تعتبر تيسيرا، يحصل معها التيسير. قال ثم ذكر هنا حديث عائشة وقد تقدم أيضا في باب صفة الصلاة بلفظه. وقال هناك صححه ابن خزيمة وقال هنا صححه الحاكم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. قال صنعاني أيضا مكرر مرة قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. وهو من أحاديث صلاة المريض لا من أحاديث صلاة المسافر. وقد أتى به في مسألة والحديث دليل على صفة قعود المصلي إذا كان له عذر عن القيام وفيه الخلاف الذي تقدم. قال رحمه الله باب الجمعة بضم الميم وفيها الإسكان والفتح مثل همزة همزة ولمزة. وكانت تسمى وبهذا نذكر في القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في القراءة المشهورة كانت تسمى العروبة. وكانت تسمى في الجاهلية العروبة. أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هو صحيح الحديث. قال ابن حجر رحمه الله وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من ذريه لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهما انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره، اي منبره الذي من عود لا على الذي من طين، ولا على الجد الذي كان يستند اليه. وهذا المنبر عمل له صلى الله عليه وسلم سنه 7، وقيل سنه 8 عمله له غلام امرأة من الأنصار كان نجارا اسمه على الأصح الأقوال ميمون، وكان على ثلاث درج ولم يزل عليه حتى زاد مروان في زمن معاوية 6 درجات من أسفله، وله قصة في زيادته. وكان من طرف الغابة من الإثم، هذه السنة أن لا يزاد على ثلاث درج. فأما ما يفعل بعض الناس من مبالغة في درجات المنبر فإن هذا من المبالغة كما تقدم خلاف السنة. رجل الدارم البيهقي وقال أخرج إنما جاء عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان مسجد عريش، كان يخطب إلى جذع إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له 3 درجات، فهي التي على المنبر. فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي هو فيه، فلما أراد رسول الله أن يقوم إلى المنبر مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه، فلما جاوز الجذع خار حتى تصدع وشكى، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جزاك الله. قال رحمه الله: لينتهين أقوام عن وضعهم بفتح الواو وسكون الدال المهملة وكسر العين المهملة، أي تركهم الجمعات، أو ليحكمن الله على قلوبهم فرقتهم الاستيفاء من الشيء يغرق بضرب الخاتم عليه كسما له وتغطية لئلا يتوصل إليه ولا يطلع عليه. شبه هذه القلوب لسبب أراضيهم عن الحق واستكبارهم عن قبوله وعدم نفوذ الحق إليها بالأشياء التي استوثق عليها بالختم، فلا ينفذ إلى باطنها شيء. وهذه عقوبة على عدم الامتثال لأمر الله تعالى وعدم اتيان الجمعة من باب تيسير العسرى ثم يكونن من الغافلين. رواه مسلم. بعد ختمه تعالى: فيفضلون عن اكتساب ما ينفعهم من الأعمال وعن ترك ما يضرهم منها. هذا وعيد شديد لمن تعمد ترك الجمعات 3 جمعة، وعيد من فعل ذلك 3 جمع متعمدا غير عذر، يختم على قلبه وبعد أن يختم على قلبه يصير من الغافلين. والغافلون مصروفون في كتاب الله بأنهم لا يخلص إلى قلوبهم شيء، ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، فلا يخلص إلى قلوبهم فقه ولا فهم، تطمس أبصارهم بصائر قلوبهم تصير منكوسة. فهذا وعيد شديد لمن تعمد هذا الفعل مهاله إلى الزيغ 3 جمع إذا تركها عمدا، فهذا إلا أن يتدارك الله، إلا أن هذا فعل أفعال الزيغ، قد ربما يحول عليه ذلك بالزيغ والردة. قال: وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعة والتساهل بها، وفيه إخبار بأن تركها من أعظم أسباب الخذلان. وقد أعظم أسباب الخذلان هو الكفر. قال: ولقد عرفنا من يتساهل بالجمعة أسبوعا بعد أسبوع حتى يحرم حضورها بسبب الخذلان بالكلية، والإجماع قائم على وجوبها على الإطلاق، والأكثر أنها فرض عين، وفي معالم السنن أنها فرض كفاية عند الفقهاء. فيه نظر، الفرض عين على المكلفين على الرجال، لو كانت فرض كفاية كان ممكن الناس يتركونها عمدا، فأين يوضع مثل هذا الحديث؟ فهذا القول يرده مثل هذا الحديث، لأن تهين أقوام عن وجههم الجمعة وليختمن الله على قلوبهم ثم ليكون مغفرا. هذا الذي ترك الجمعة وقام بها غيره يخشى عليه أن يطبع على قلبه، أن يختم على قلبه، وإذا ختم على قلبه ما نفعه الذي قال الذي صلىها بدله واختفى بها. القول بأنها فرض كفاية قول شاذ عند الفقهاء، المعزول الفقهاء قول شاذ. أربعين على الرجال المكلفين يكون بهذا القيد، وربما الذين قالوا فرض كفاية بمعنى على الذين على الرجال دون النساء، على الرجال دون المسافرين، المقيمين دون المسافرين، على الأحرار دون العبيد، على من هذا المعنى حملوها على هذا المعنى، مع المكلفين في فرض عين عليهم. قال رحمه الله عن سلمة بن الأكوع، عن سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا درس آخر حيث يعني وقت الجمعة الذي أخذناه الآن ما يتعلق بالجمعة فضيلة خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ذكروا على أنه لو طلق إنسان امرأته أن أفضل على في أفضل يوم تطلق في أقرب جمعة، أو حلف على أن أفضل يوم كذا وكذا يكون أفضل جمعة، لا حلف على يمينه، فخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، بقي يوم السنة قالوا يوم عرفة، وإذا كان الصحيح مال عند النظر في هذا يرى على أنه الإطلاق يوم الجمعة حتى أفضل من يوم عرفة، إلا إذا اجتمع معه جمعة فقد اجتمع فيه أمران. نعم، وقوله في الحديث الآخر فيه أو ماذا في آخره، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، في أي جمعة لا ندري أي جمعة، ليس هذا من تحديدات على قيام الساعة، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، إن الله عنده علم الساعة. تفضل.